السؤال مع الكبد ومع الابتلاء ومع الدنيا بما فيها، هل يمكن أن يعيش إنسان في هذه الدنيا سعيدا؟ هل هذا ممكن؟ هل هذا وارد؟ هل هذا مقدور أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا سعيدا؟ والإجابة نعم. نعم، نعم، الإجابة نعم، هذا ممكن ومقدور. أما سؤالك فينبغي أن يكون كيف؟ كيف؟ إنها جنة الدنيا، جنة الدنيا التي وعدها الله عبادا من عباده. قال ربنا جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بالله عليكم، حياة طيبة، تتصور حياة طيبة كيف تكون؟ وتأمل الآية مرة أخرى، قال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين. الفاء للترتيب والتعقيب، فلا لم القسم، فلنحيينه نون التوكيد المشددة، حياة توكيد لفظي آخر، فبالقسم ونوعين من أنواع التوكيد، فلنحيين، الله يقسم، حياة طيبة. طيبة بمقياس من؟ حين يقول الله طيبة، فكيف تكون الحياة طيبة؟ طيبة إلى أقصى درجات الطيبة، حياة طيبة، وما هي إلا الجنة، جنة الدنيا التي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا، قال ربنا جل جلاله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. جنة الدنيا أيها الإخوة، قال ربنا جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة. الدور الثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ القبر، ودار الآخرة جنة أو نار. الأبرار في نعيم في الدور الثلاثة، في دار الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال ربنا جل جلاله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ فهم ليسوا سواء في الحياة الدنيا، يعني الفجار والمجرمين والفساق والعصاة ليسوا كالمطيعين والطيبين في الدنيا، ليسوا سواء. أن نجعلهم سواء، ساء ما يحكمون. لذلك أيها الإخوة، هذه الدنيا فيها جنة. اسمع إلى كلام نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: عجبا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه حياة الطيبين كلها خير، كلها بركة، كلها رحمات، كلها نعيم. ولذلك تعال أحدثك، تعال أحدثك عن قوم عاشوا جنة الدنيا. قال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا. فأقول لو أن أهل الدنيا، لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول إننا في الدنيا دي أحيانا بحس إن قلبي بيرقص طربا، فأقول يا هم الناس بتوع الجنة بيحسوا سعادة زي كده، دي تبقى الجنة حلوة قوي. إذن هي جنة الدنيا. قال بعض السلف مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله. إخوتي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. إخوتي هيا تعالوا معي، تعالوا إلى جنة الدنيا، هيا بنا إخوتي إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى جنة الدنيا، إلى الراغبين في الجنة هلموا، تعالوا إلى جنة الدنيا، إلى الفارين من النكد، من الألم، من الهم، من الحزن، تعالوا أقبلوا، ها هنا جنة الدنيا. ويسأل سائل أين جنة الدنيا؟ إلى أين؟ وها أنا أقول لك جنة الدنيا العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أن لك ربا خالقا قادرا مدبرا رازقا قاهرا قادرا. جنة، جنة أن تعلم أن ربك الذي تعرفه وتعبده وتحبه وتتقرب إليه هو الذي يدبر أمر الكون. جنة، جنة حقيقية تعيشها. قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كأن الحد يتكلم عن حد، فأنت تقول له ده أبويا. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، ربي، ربي أنا، عليه توكلت وإليه متاب. تعالوا إلى جنة الدنيا. تعالوا إلى جنة الدنيا، جنة الرضا، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي، ويا له من رضا. جنة الدنيا أيها الإخوة راحة قلبك وسعادة نفسك وأنس روحك أن لك ربا اسمه الجميل. جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية، الأنس بالله وحب الله والشوق إلى الله والطمأنينة إلى الله والإخبات والخشية والتوكل واليقين والرجاء، المذاقات الروحية العالية العالية العظيمة، الدرجات الإيمانية المتألقة، التوبة، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الرضا. جنة الدنيا الأمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جنة الدنيا الحياة مع الله، جنة الدنيا جنة رضوان الله، جنة الدنيا تجديد الإيمان بالصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. جنة الدنيا بالحب في الله والتضحية في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في خدمة دين الله. جنة الدنيا إدخال السرور على قلوب المسلمين، مساعدة المحتاجين، إعانة المحرومين، تفريج كربات المكروبين، مسح الألم ومسح دموع البائسين والمحرومين. جنة الدنيا، جنة الدنيا الفرح بالله وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة على مراد الله. جنة الدنيا إرادة وجه الله والصدق مع الله والطمع فيما عند الله ورجاء الآخرة والتطلع لما فيها من نعيم. جنة، جنة الدنيا الاستشراف للدرجات العلى من الجنة وأنس الروح باليقين في الآخرة. جنة الدنيا ألا تحمل للدنيا هما وألا تكون على الدنيا حريصا وألا يغرك بالله الغرور. جنة الدنيا جنة الدنيا تناول الطيبات والرضا بالله وبرزق الله وبقسم الله. جنة الدنيا القناعة بالحلال والسعادة بما قسم الله لك من رزق. جنة الدنيا. هيا إخوتاه تعالوا إلى جنة الدنيا. هيا إخوتاه أقبلوا أقبلوا إلى جنة الدنيا. هذه جنة الدنيا، هذه هي السعادة الدرة المفقودة والغاية المنشودة. إنك إذا لقيت أي إنسان أيا كان فسألته عما تبحث، ماذا تريد، سيقول لك أبحث عن السعادة وأريد السعادة، ثم يظل عمره يبحث ويلف ويدور ويتلفت ويحاول ولا يعثر عليها ولا ينبئك مثل خبير. السعادة سعادة القلب، ليست في لبسه ولا في أكله ولا في مال ولا في منصب. السعادة سعادة القلب، والقلوب بيد الرب، ولا يسعد القلوب إلا الله. إخوتاه أريد أن أعيش معكم شهرا في جنة الدنيا، شهر في الجنة، شهر نعيش مع بعض كل يوم كل حلقة معنى من المعاني الإيمانية. يبقى وردة، وردة أقطفها، وردة أنزعها لأقدمها لكم، وردة من جنة الدنيا. دعوني كل مرة كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة الدنيا، وردة من جنة الدنيا أقدمها إليكم أيها الإخوة في كل حلقة من حلقاتنا، بشرط أن هذه الوردة لا لمجرد المنظر، وإن كانت جميلة ورائعة ورائقة، إلا أنها للعمل. فسعادة الجنة العمل لها والعمل بها والعمل فيها. إنني دائما أتصور قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، جنتي وبستاني في صدري. إيهن إخوتا، في تلكم المعاني التي عددتها. السؤال: هل عشتها؟ هل رأيتها؟ هل ذقتها؟ السؤال في هذه المعاني الإيمانية التي نذكرها: هل ذقت لذة الإيمان؟ هل ذقت طعم الإيمان؟ هل دخلت جنة الدنيا؟ سؤال: هل جنتك وبستانك في صدرك؟ هل جنتك وبستانك في صدرك في قلبك؟ إنك بحاجة إلى أن تجيب عن هذا السؤال، إلى أن تعيش هذا المعنى، إلى أن تقبل كيف يكون الأمر. إخوتي، إن هذه الدنيا التي نعيشها مرة لا تحلو إلا بذكر الله. إن هذه الدنيا التي نعيشها كبد وتعب وألم وأرق إن لم نستروح في جنات الطاعات صيام وقيام وتلاوة قرآن وحج وعمرة وصدقة ودعاء وبكاء وتبتل. إن هذه الدنيا نغص وهم ونكد إن لم ننشغل بما يرضي الله ونطمع في الراحة في جنة الآخرة. إخوتاه، إلى المعذبين في الأرض، إلى الذين شقوا وأشقوا أنفسهم وأشقتهم المعاصي، إلى الذين أتعبوا أنفسهم بالشهوات، إلى الباحثين عن السعادة الحقة سعادة القلوب، إلى الباحثين عن الجنة جنة الآخرة وجنة الدنيا، إليهم جميعا أهدي هذه الحلقات. تعالوا معنا، هيا إلى جنة الدنيا. إخوتي في الله، أحبكم في الله وأستودعكم الله، وإلى اللقاء في جنة الدنيا في الحلقة القادمة لنخطف أول زهرة الحب. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.